تحرك متعلقات الذات، وذكرنا مجموعة من الأنواع التي أو الأحوال التي يرد فيها المفعول به، أو اللفظ الذي يتعلق بالفعل من جار أو مجرور، من جار مجرور أو ظرف. ووقفنا في حديثنا عن الحدث حدث المفعول به عند ما يسمى بالحدث بعد المشيئة. بالحدث بعد المشيئة يعني بعد أفعال المشيئة، يحدث المفعول به عادة بعد فعل شاء وما في معناه. يحدث المفعول به بعد فعل شاء أو ما كان في معنى فعل شاء، مثل يشاء أو يريد أو ما يتعلق بذلك. يحدث المفعول هنا حتى لا يكرر، لأن المتكلم العربي إنما يعتمد في كلامه على سخنة المخاطب وعلى ذكائه في استنباط ما يريد من أحكام بلاغية ولغوية وما إلى ذلك. فأنا لو قلت لك على سبيل المثال، أو إذا مثلا إذا قلنا على سبيل المثال، إذا شئتم، شوف إخوان، إذا شئتم ننتقل إلى بحث جديد. مثلا إذا قلت هذه العبارة العادية، إذا شئتم ننتقل إلى بحث جديد، طبعا هذه جملة فصيحة ليس فيها خلل. إذا شئتم ننتقل إلى بحث جديد، فعل شئتم يحتاج إلى مفعول به، أين المفعول؟ محدود. نعم، كأنني قلت إذا شئتم الانتقال إلى بحث جديد ننتقل إلى بحث جديد، لكن لفظ الانتقال أنا حذفته من العبارة، وسبب هذا الحذف كونه بعد فعل مشيئة. المشيئة مصدر فعل شاء يشاء، نقول شاء مشيئة. فإذا كان المفعول أو إذا كان موضع المفعول بعد شاء أو ما يشبه شاء، فإن من الأولى حذفه من الناحية البلاغية. يحدث لأنه مفهوم من السياق، يحدث لأنه مفهوم من السياق. ونحن قدرنا المفعول المحدود وهو الانتقال، إذا شئتم الانتقال ننتقل. في القرآن الكريم كثير من المواضع التي تشبه هذه الحالة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. ألست ترى أن المراد والله أعلم ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا؟ أليس هذا المراد؟ إذن عدم اقتتالهم لفظ عدم وهو المفعول به إنما حدث لأنه جاء بعد فعل شاء، لأنه مفهوم من السياق. يسمي البلاغيون هذا الأمر البيان بعد الإبهام، أو هذه الحالة يسمونها البيان بعد الإبهام. البيان يعني حذف لسبب، البيان بعد الإبهام. أولا كان الكلام مبهما، كان الكلام مبهما. إذا قلنا ولو شاء الله، هذا الكلام يعني لا يدل على معنى، ليس فيه مفعول. المفعول محذوف، نعم المفعول محذوف، لكن عبارة ولو شاء الله لا تفهمني أي شيء يتعلق بالمفعول. لما تمت الآية أو العبارة فقال ما اقتتلوا دلني جواب الشرط، عن شرط؟ لا دلني جواب الشرط على المفعول المحذوف. كلمة ما اقتتلوا وهي جواب الشرط، لأنه لو شرط غير زيادة، كلمة ما اقتتلوا دلتني على أن المحذوف تقديره عدم الاقتتال. طيب ليش، لماذا لا يكون المحذوف الاقتتال؟ في المعنى، في المعنى. فقولنا أو قوله تعالى ما اقتتلوا دليل على أن المفعول به المحذوف تقديره عدم الاقتتال. والعرب يجيئون في مثل هذه الحالة إلى حذف المفعول به، وتسمى عندهم البيان بعد الإبهام. يعني كأنني بينت من خلال جواب الشرط، كأنني بينت الإبهام الذي تولاه حذف المفعول به. هذا هو المراد. سيجي هنا من ناحية بلاغية واجب، من ناحية بلاغية واجب، لكن ناحية نحوية ما في مانع. يعني يمكنني أن أقول إذا شئتم أن ننتقل ننتقل، ما في مانع يمنع من هذا نحوا، لكن في الجانب البلاغي فإن هذا الكلام يفسد العنصر البلاغي الموجود فيه. أفعال مشيئة مثل يريد ومنزع أيضا، ومثل شاء ومثل أرادة مثلا، يعني هي أغلب هي أفعال مشيئة، هي أفعال مشيئة بشكل عام. أراد وشاء وما منهما من تصرف، يعني شاء يشاء ويشاءون إلى آخره. الشاعر طرف ابن العبد صاحب المعلقة التي أولها لخولة أطلال ببرقة فهمتي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، يتحدث عن ناقته مفتخرا بنفسه يقول: فإن شئت لم ترقل وإن شئت فرقلت مخافة منوي من القد مصطدي. إن شئت لم ترقل، الإرقال هو نوع من أنواع السير للدابة أو للناقة، يعني تسرع. إن شئت لم تسرع، معنى ترقل هنا تسرع نوع من أنواع السير. وإن شئت أرقلت مخافة منوي، المنوي هو الثوب المكتول من القد مصطد، مصطد يعني مبروم أو مكتول، الثوب معروف معنا. إذا هو يفتخر بنفسه لأنه يسيطر على ناقته تماما أو على فرسه. يقول: فإن شئت لم ترقل الفرس، يعني وإن شئت أرقلت الفرس. طيب إن شرط، إن حرف شرط جازم وشئت فعل ثاني، لم ترقل، لم حرف نفي جزم مقلب وترقل مضارع مجزوم. طيب فإن شئت لم ترقل، دلني جواب الشرط هنا وهو لم ترقل أن المفعول المحذوف تقديره فإن شئت عدم الإرقال لم ترقل. ودلني جواب الشرط الثاني أرقل على أن المفعول المحذوف تقديره وإن شئت الإرقال أرقلت. إذن في القسم الأول فإن شئت عدم الإرقال لم ترقل، وإن شئت الإرقال أرقلت، يعني هو يتحدث عن أو يفتخر بنفسه لأنه يستطيع أن يسيطر على هذه الفرس، فهو فارس يمكن أن يتكيف مع هذه الفرس كما يريد، فهي تسرع عندما يريد ويخف سيرها عندما يريد أيضا. الشاهد هنا حدث المفعول به بعد فعل شاء، فإن شئت عدم الإرقال لم ترقل وإن شئت الإرقال أرقل. هذا هو المراد. البيان بعد الإبهام، هذه الحالة تسمى البيان بعد الإبهام. البلاغيون في هذا الموضع عندما يذكرون البيان بعد الإبهام يذكرون بعده أمرا آخر، يقولون: جاز الحذف هنا حذف المفعول به، جاز الحذف هنا بعد فعل المشيئة، عفوا جاء حذف المفعول به بعد فعل المشيئة ها هنا، لأن للفعل علاقة بالمفعول. كيف؟ لابد من أن نضع شاهدا آخر حتى نجد النقيض، يعني حتى نقف على النقيض. الشاهد هنا موجود في الكتاب، شوفوا إخواني تعلق الفعل بمفعوله، تعلق الفعل بمفعوله إذا كان تعلقا طبيعيا جاز لنا حذف المفعول، تعلق الفعل بمفعوله إذا كان تعلقا طبيعيا ليس فيه ريب ليس فيه خلل فإن المفعول يحذف. هل يكون تعلق الفعل بمفعوله غير طبيعي؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون تعلق الفعل بالمفعول غريبا، يمكن أن يكون تعلق الفعل بالمفعول غريبا. ها هنا يلجأ المتكلم إلى ذكر المفعول، والشاهد أو يكاد يكون هذا الشاهد الوحيد عنده في كتب البلاغة قول الشاعر: ولو شئت أن أبكي لما لبكيته. قول الشاعر: ولو شئت أن أبكي لما لبكيته، ولو شئت أن أبكي لما لبكيته، ولكن عليه، نعم عليه، ولكن لا حدود صدري أو سعر. شوفوا إخواني، لو قال الشاعر هو البيت: ولو شئت أن أبكي لمن لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع، هذا البيت كالرثاء. لو قال الشاعر: ولو شئت لبكيته لما استطعت أنت أيها القارئ أن تفهم أن المبعوض هو الدم وليس الجمع، لأن الأصل أن يبكي الإنسان دمعا. فإذا أردت أنا أن أعبر عن أن بكائي كان للدم، يعني كان دما وليس دمعا، فلا بد من أن أذكر المبعوض. كيف يعرف المخاطب أنني بكيت دما إذا حدثت المبعوض وهو أن أبكي دما؟ لو قلت ولو شئت لبكيته لكان تعلق الفعل بمفعوله تعلقا طبيعيا، ولكان هذا الأمر يعني لفهم الناس جميعا، لفهم المخاطب من خلال عبارة ولو شئت لبكيته أن هذا البكاء كان دمعا وليس دما، لكنني أردت أن أعرف المخاطب بأنني كنت قد بكيت دما وليس دمعا. علاقة الفعل هنا وهو فعل شاء شئت بمفعوله علاقة غير طبيعية. تكون العلاقة طبيعية إذا كان البكاء دمعا، لكن العلاقة لا تكون طبيعية إذا كان البكاء دمعا. تعود الناس أن يكون البكاء دمعا، فإذا أراد الشاعر أو الناثر أو المتكلم أن يقول إنني بكيت دمعا فإن هذا أمر غريب، لابد من أن يذكر المفعول في مثل هذه الحالة. إذن علاقة الفعل هنا بمفعوله علاقة غريبة، لابد من ذكر المفعول. أين المفعول في البيت؟ المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب المفعول به، كأنه قال ولو شئت البكاء دما، كأنه قال ولو شئت البكاء دما. فالمفعول هنا مذكور، وسبب ذكر المفعول هنا لأنه ليست علاقة الفعل بمفعوله علاقة طبيعية، وإنما هي علاقة غريبة. الطبيعية أن يكون البكاء دمعا، لكن إذا أراد المعبر أن يقول إنه البكاء كان دما لابد من أن يذكر المفعول. قال لو شئت البكاء دما هو بإمكان أن يكون الدم؟ لا أخي لا، البكاء دمي دمي. بيّن نوع البكاء، ماهية البكاء. نعم. ولو شئت أن أبكي، طبعا مفعوله هو المصدر من أن وما بعدها، لكن إذا أردت إعراب المفردات فإنك تقول أنحب مصدر ومصدر، وأبكي مضارع منصوب بأنه على النصب الفتحة على آخره، لكن سكن لضرورة الشعرية، الأصل أن أبكي، الأصل أن أبكي، لكن سكن لضرورة الشعر. دما مفعولين يعني؟ مفعولين، ماذا يقول؟ وهل نقول كمية مفعولين؟ اسمحوا لي أخي، لا مستحيل تكون مفعولين، المعنى لا يقتضي أن تكون مفعولين لك. مفعولين مفعول مطلق، كيف يكون تقدير؟ بكاء دما، أن أبكي بكاء دما، لا يقتضي. أنا أرى أن لفظ دما هنا تمييز، ميز نوعية البكاء، لأنه إخواني أنا عندما أبكي، اسمحوا لي إخواني، أولاً فعل أبكي فعل لازم. نقول بكى فلان، بكى فلان، مضارعه يبكي، هذا فعل لازم مثل قعد وجلس ونام. اللازم لا يحتاج إلى مفعول، إذا كلمة دما ليست مفعولا به. إذا قلنا إنها تمييز فهي ميزت نوع البكاء، والتمييز كما تعلمون إنما هو لفظ مبهم، لفظ نكرة يكشف الإبهام في كلام سابق. فكلمة دما هنا يعني توفرت فيها الشروط، فأنا أقول إنها تمييز الله أعلم. ثمة حالات أخرى يمكن أن يحدث فيها المفعول به من الكلام، لكن ربما يعني أريد أن أتجاوز هذه الحالات لندخل في موضوع جديد وهو تعريف المستند إليه وتأثيره. متجاوزا الذكر، ذكر المفعول أو ذكر المبتدأ أو ذكر الخبر. السبب هذا التجاوز ما قلته لك في المحاضرة السابقة أن الأصل في اللفظ العربي أن يكون مذكورا في الكلام، هذا هو الأصل. إذا ذكر فهو الأصل، لكن بعض البلاغيين يتحرى من خلال هذا الذكر معانيا، فيقول ذكر المسند إليه هنا يعني ذكر المبتدا إنما جاء به من أجل المدح مثلا، أو لأجل الهجاء، أو لأجل أي نوع من الأنواع التي يراها أحدنا في العبارة أو في الآية الكريمة أو في الجملة العادية. فأنا تجاوزت موضوع الذكر لأنه الأصل والأولى في الكلام. أنتقل معكم إذا شئتم إلى تعريف المسند إليه. المسند إليه يعني المبتدا أو الفاعل. المسند إليه المبتدا أو الفاعل. المسند إليه يعني المبتدا أو الفاعل. تعريف المسند إليه، اعلم أخي أن المسند إليه يعرف يعرف للتعريفات التي حفظها في علم النحو. المسند إليه، المسند إليه يمكن أن يكون اسم علم واسم العلم معرفة، يمكن أن يكون اسم إشارة وهو معرفة، يمكن أن يكون اسم موصول وهو معرفة، يمكن أن يعرف بأل وهو معرفة، يمكن أن يعرف بتضمار وهو معرفة إلى أكل. إذا تعريف المسند إليه لا يختلف عن تعريف الألفاظ الأخرى، لكن باعتبار أننا نتحدث عن أحوال الإسناد فإن كلامنا يتجه نحو المسند إليه وحده من غير الألفاظ الأخرى. تعريف المسند إليه الآن لا يخرج التعريف أبدا عما ألفناه من تعريف الألفاظ في النحو، لا يخرج التعريف هنا عن ذلك التعريف أبدا، لكن يتحرى البلاغيون عادة معاني مستفادة من هذا التعريف، من تعريف المسند إليه. ترى ما هي هذه المعاني؟ أولا أنت تعلم أخي أن المسند إليه يعرف بالإضمار، يعرف المسند إليه بالإضمار. مثلا كان أقول على سبيل المثال أنا أحب العلم، هي عبارة عادية مثال عادي، أنا أحب العلم. المسند إليه يعني المبتدأ أنا جاء ضميرا فهو معرفة. طيب في القرآن الكريم نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ذكر نحن وهو المسند إليه، وإنما عرف هنا بالضمير. إذا الضمير نحن المتكلم أنا ونحن المتكلم، للمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، للغائب هو هي هما هم هن، لدينا 12 ضميرا وكلها من الضمائر المعروفة عند العرب. طيب ما فائدة أن أجعل المسند إليه ضميرا في عبارة أنا أحب العلم؟ ما فائدة أن أجعل المسند إليه ضميرا يعني معرفا بالإضمار في عبارة أنا أحب العلم؟ هل تجد فائدة بلاغية؟ من التأكيد اختصار أو تأكيد؟ نعم. فإذا قلت لك هو يحب العلم، أنت تحبين العلم، أنتم تحبون العلم، إذا استخدمت أي ضمير؟ نعم. يا سيدي التخصيص لا نفهمه نحن من خلال مجيء المسند إليه معرفة، وإنما نفهمه من خلال مجيء المسند إليه مقدما تارة أو معرفا بقضايا ليس لها علاقة بالإضمار تارة أخرى كما سأشير بعد قليل. إذا بقي أمر إخواني وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد، لا يوجد فائدة بلاغية من أن أقول لك أنا أحب العلم يعني من جعل المسند إليه هنا ضميرا في العبارة، لا يوجد فائدة بلاغية. إذا لماذا يتحدث البلاغيون عادة عن تعريف المسند إليه بالإضمار؟ من أجل نقطة واحدة، من أجل نقطة واحدة. إذا المسند إليه يتعرف بالإضمار فلا يدل دائما على فوائد بلاغية، وإنما يدل على هذه الفائدة فقط إذا صلح هذا الضمير أن يخاطب به كل أحد، إذا صلح هذا الضمير أن يخاطب به كل أحد. كيف؟ نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، ترى فعل مضارع، فاعله ضمير مكتسر وجوبا تقديره أنت، فاعل ترى ضمير مكتسر وجوبا تقديره أنت. طيب جاء المسند إليه هنا وهو فاعل كما ذكرنا، جاء المسند إليه هنا معرفا بالإضمار، مو ضمير الفاعل، ضمير ضمير مكتسر وجوبا تقديره أنت. فائدة، الفائدة البلاغية من مجيء المسند إليه هنا ضميرا أنه ضمير صالح لأن يخاطب به كل أحد. كيف إخواني؟ أنا أقول مثلا لأخي، مثلا أنت رجل محسن، أنت أخ كريم إلى آخره، كلمة أنت لا تدل إلا على شخص واحد، فلا يكون من ذكر أنت هنا أي فائدة. أنا عندما أخاطب صديقي فأقول له والله أنت تحب العلم، كلمة أنت هنا ليس المراد بها سوى صديقي، لكن أنت الفاعل لقد ترنا لترى يصلح لأن يخاطب به كل أحد. صحيح أن الآية الكريمة نزلت موجهة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه، لكن ألا ترى أن توجيه الكلام أيضا يمكن أن يوجه إلى كل أحد؟ ولو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن إضافة إلى ذلك ولو ترى يا مؤمن بشكل عام. فقد صلح هذا الضمير، فقد صلح هذا الضمير أن يخاطب به كل أحد، من هنا ذكر البلاغيون أن له فائدة بلاغية. صلاحية الضمير عندما يصلح الضمير لأن يكون موجها إلى أكثر من واحد يكون له فائدة بلاغية. ما الفائدة؟ صلاحية الضمير للتعبير عن أكثر من واحد. صلاحية الضمير للتعبير عن أكثر من واحد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. نقول ثلاثة المضارع فعله وصير الجمل تقديره أنت. تقديره أنت نعم. صحيح أن تقديره أنت والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الآية يمكن أن توجه إلى أي إنسان من أجل أن يعتبر. من أجل أن يعتبر من حال المجرمين يوم القيامة كيف يجيء أحدهم ناكسا رأسه والعياذ بالله. عندما يثبت الضمير أن يخاطب به كل أحد يكون لمجيء المسند إليه ضميرا فائدة بلاغية. هذا هو ما أردته. طبعا يتجلى هذا الأمر أكثر ما يتجلى في القرآن الكريم. لكن بعض الشعر يمكن أن نفهم منه هذا المعنى. في شعر لبشار من قصيدته المشهورة التي مطلعها جفا وده تزور أو مل صاحبه وأزرى به ألا يزال يعاتبه في هذه القصيدة. في هذه القصيدة يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على الفدى ضمرت وإي الناس وصف مشاربه. الضمير في كنت ضمير متصل وهو مستدل إلى اسم كان. مستدل إلى اسم كان. ما أدراني أن اسم كان مستدل. ما أدراني أن اسم كان مستدل لأن أصل الجملة. نعم أصل الجملة مبتدأ خبر ثم دخل كان ثم دخل فعل كان. الأصل أن يكون مبتدأ. هل يصلح هذا الضمير لأن يوجه إلى كل أحد؟ الجواب نعم. نعم إذا كنت يعني إذا كنت أيها الإنسان ليس إذا كنت يا زيد أو يا خالد. إذا كنت أيها المرء أيا كنت. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. معنى البيت أنه ينبغي أن يسكت أحدنا على أخطاء الآخرين يعني يتجاوزها. يتجاوزها. إن الكريم لا يسقط. نعم. إن الكريم لا يسقط. أحسن الكريم لا يسقط. نعم. يعني لا يكافئ أخطاء الآخرين. إذا أردت نفس الشاعر كمان البيت الثاني. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدر ضمئت وأي الناس تصفو مشارك. إذا تعريف المسند إليه بالإضمار له فائدة بلاغية واحدة عندما يصلح هذا الضمير لأن يخاطب به كل أحد. تعريف المسند إليه بالعلمية. النوع الثاني من تعريف المسند إليه تعريفه بالعلمية. بالعلمية يعني أن يكون المسند إليه اسم علم. أن يكون المسند إليه سواء كان مبتدا أو فاعلا أن يكون اسم علم في العبارة. ما فائدة ذلك من الناحية البلاغية؟ تفهم هذه الفائدة إخواني كما أشرت فيما سبق. تفهم من السياق وليس من الكلمة وحدها. الفائدة عادة الفائدة البلاغية تفهم من السياق وليس من كلمة بذاتها. الشاعر هنا عندما يقول على سبيل المثال حيتك عزة بعد الهجر وانصرف فحي ويحك من حياك يا جمل. عزة اسم المرأة التي يحبها الشاعر. حيتك عزة بعد الهجر وانصرف فحي ويحك من حياك يا جمل. ترى ماذا ترى؟ ماذا ترى في تعريف المسند إليه هنا بالعلمية؟ ما المعنى الذي تفهمه من خلال تعريف المسند إليه هنا بالعلمية؟ هل التلذذ باسم من يحب؟ يعني هل تقبل أن تكون الفائدة أو المعنى البلاغي هو التلذذ بذكر من يحب؟ البلاغيون يشيرون إلى هذا المعنى. البلاغيون يشيرون إلى هذا المعنى. يقولون إن سبب مجيء المسند إليه هنا اسم على أو تعريف المسند إليه هنا بالعلمية فيه فائدة بلاغية وهي أو فيه معنى بلاغي وهو أنه يتلذذ بذكر من يحب. كيف إخواني؟ مثلا أنت عندما تدعو الله عز وجل أيهما يعني ما الطريقة التي تجد أنها أنسب من غيرها؟ أن تقول اللهم مثلا اغفر لي وتب علي واشفني وعافني واعف عني، او ان تختار الطريقه الثانيه التي تقول فيها اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه. والسبب في ذلك ان المؤمن انما يتلذذ بذكر لفظ الجلاله، فهذا من ذاك، لكن لفظ الجلاله في العبارات التي ذكرتها ليس اسم علم، وانما هو على النداء، اللهم يعني يا الله. والعرب تجعل الميم في اخر الله رحمه الله حتى تدل على ان حرف النداء هنا محذوف، كما مر معنا في بحث النداء. لا يجوز ان يجتمع الياء مع الميم في اللهم الا فيما شذ من قولهم اقول نعم، يقول شاعر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم. هذا شاذ، هذا شاذ. والاصل ان نقول يا الله او نقول اللهم في النداء. اذا يمكن يعني يمكن لاحدنا ان يتلذذ بذكر اللفظ فيذكره، فيذكره دائما الانسان، يعني كما تقول القاعده المعروفه بين الناس انه الانسان يذكر من يحبه، او الانسان تجاه من يحبه كثير الذكر. فيمكن ان نفهم ان المعنى البلاغي المراد من مجيء المسند اليه هنا اسم علام هو التلذذ بذكر اسم هذه المرأة وهو كلمة عبسة. هل تفهم معنى آخر؟ يعني إذا فهمت معنى آخر أرجو أن تدلني عليه لعله يناسب أيضا. حدث يعني هذا الفاعل. لا سيدي، أنا هنا لا أتحدث عن الحدث والذكر، أنا أتحدث هنا عن التعريف. نعم. طيب أخي لو قال حيتك تلك المرأة بعد الهجر بتكون ذكر أيضا فاعل، لكن هو ذكر لكن هو نعم، يعني يكون المراد على هذا الأساس تحديد المقصود. هذا الاسم باسم العلم. نعم. وهذا مقبول، لكن الأخ النائم هذا خليك معنا. النعاس جودي يا شباب. هذا الأستاذ نائم مش كذي. اللهم هنا. إيه الله اللهم هنا يعني ليس مسندا إليك، ولا أتحدث هنا عن مسند إليك. وفي قول الخنساء في أخيها صخر، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحر. هل يدل مجيء المسند إليه هنا اسم علم على معنى المدح؟ هي تمدح أخاها صخرا كرثيه، والرثاء هو مدح الميت، الرثاء عند العرب هو مدح الميت، فهي تمدحه بقولها وإن صخرا لوالينا وسيدنا، ثم تقول وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهجاة به إلى آخره. فهي تذكر هذا المسند إليه اسم علام، لأن صخرا هنا اسم إنا، واسم إنا أصل مبتدا والمبتدا مسند إليه. إن صخرا، صخرا اسم إنا، واسم إنا قبل دخول إنا كان مبتدا والمبتدا مسند إليه. فهنا الغرض الذي أو بالأحرى المعنى البلاغي الذي نفهمه هو المدح، الذي نفهمه من مجيء المسند إليه اسم علام هو البدح. إذا نشت يعني إذا دخلنا في الشتاء. نحار كثير النحر فهو رجل كريم. نشت يعني دخلنا في الشتاء. يتعرف المسند إليه أيضا بالموصولية، يعني أنه يكون اسما موصولا، يعني أنه يكون اسما موصولا، فيدل عندئذ على بعض المعاني، يدل عندئذ على بعض. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما هنا مسند إليه؟ هي اسم موصول إعرابها فاعل، لذلك قلت إنها مسند إليه. فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما فاعل لغشية، والفاعل مسند إليه، وإنما جاء الفاعل ما هنا اسما موصولا كما يقول علماء البلاغة ومنهم الزمخشري الكشافي، يقول إن معنى مجيء المسند إليه هنا اسما موصولا معناه أن الشيء الذي غشيه أمر عظيم جدا، يعني أنه أمر عظيم جدا، فاستخدم الاسم الموصول هنا للدلالة على عظمة هذا الأمر، كأنه يعني فغشيهم من اليم ما غشيهم، كأنه قال فغشيهم من اليم أمر عظيم أو هلاك عظيم أو إهلاك كما تريد، قدر ما تريد. فمجيء المثنى إليه هنا ما اسما موصولا دل على معنى التعظيم، دل على معنى التعظيم. نحن في كلامنا العادي إذا أردنا أن نمدح زيدا أو أن نعظم من قدر مثلا ميشيل فإننا نقول وهو من هو من بين العلماء، وهو من هو طبعا من من الاستفهام هنا اسم موصول، وهو من هو من العلماء، فمن هنا اسم موصول وقد دلت على معنى التعظيم أيضا، كأنني أقول لك إن زيدا رجل عالم معدود في العلماء. من مجيء الاسم من مجيء المسند الى اسم موصولا دالا على معنى التعظيم او التهويل، التهويل اخر لام قول ابي نواس متحدثا عن الخمر يقول مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجه باق يطلب الباق. هذا ابن نواس كان دائما هارون رشيد حفظ السجن لهذا السبب. مضى بها ما مضى، مضى بها ما مضى، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهي فاعل مضى فهي مسند إليه، فهي مسند إليه. مضى بها ما مضى من عقل شاربها، كأنه قال مضى بها من عقل شاربها شيء كثير أو شيء عظيم. مضى بها ما مضى يعني مضى، مضى بها الذي مضى من عقل شاربها، يعني أنها ابتالت عقله، يعني أنها ارتالت عقله. القرآن الكريم لا فيها غول، لا فيها غول يعني لا ترتال العقول. فمعنى الشطر الأول عند أبي نواس مضى بها ما مضى من عقل شاربها، يعني أنها ارتالت عقله، هذا هو المعنى الذي ينطوي عليه الشطر. التهويل والتعظيم. الشطر الثاني وفي الزجاجة باق يطلب الباقي، يعني وفي الزجاجة باق من الخمر يطلب الباقي من العقل. نعم. للتهويل. التهويل. نعم. التهويل، التهويل ليس التعظيم، يعني في من كلمة الهول، الهول هو الشيء العظيم. تفضل. نعم. يا سيدي هذه عادة عند الشعراء. الغزل إخواني لو خرجنا قليلا، الغزل ووصف الخمر في بعض الأحيان قد يكون عادة عند الشعراء، ونحن عادة نحسن الظن بالناس معه. لعلك قرأت في سيرة عمر بن أبي ربيعة أنه عندما توفي، عندما احتضر، قالت له ابنته يا أبتي تب إلى الله عز وجل لعله يعني يغفر لك. أنا يعني أذكر لك المعنى وليس اللفظ. لعله سألها يعني أتوب من إيش؟ يعني ما الذي رأيته، ما الذي رأيته في أبيك حتى تقولين هذا الكلام؟ قالت تب من وصف الخمر ومن شربها. قال أقسم بالله، وأقسم بالله كما جاء في الرواية، يعني أقسم بالله ثلاث مرات أنه لم يذقها في حياته قط، وإنما كانت عادة يسير عليه الشعراء. فابن ماس قد يكون من هؤلاء. عندما نقرأ ترجمة الرجل نجد أنه توفي وهو زاهد، هو نفسه إخواني الذي يقول نعم. لكن الشاعر هنا له كلام في الزهد، يقول فيا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فيا ربي إن عظمت فلقد علمت لأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير منه. هذا البيتان لأبي نواس. فقد تكون هذه إخواني هذه عادة عندهم، مثل وصف الغزل، مثل الطلل الذي كان في شعر مريم قيس، وفي شعر مثلا كعب الزبير الذي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة قصيدة. فهذه عادة عندهم، يعني تصور أنه كعب بن زبير عندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يليق أن يلقى إليه كلام عن سعاد، وما له علاقة بالسؤال. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب يفهم أن عادتهم في قصائدهم عادة يعني أن يكون في مقدمة كل قصيدة كلام في الغزل أو كلام في الطلل أو كلام في الخمرة وما إلى ذلك. فمقع القصيدة بين السعاد فقلبي اليوم مذهول متيم إثرها لم يبد مقبول، يعني يصل سعادا في هذه القصيدة إلى أن يصل إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمود إلى آخر القصيدة. فهذه عادة إخواني كان العرب يسيرون عليها في أشعارهم. من صاحبها ابن خالد؟ أنا أظن أن أقول لك بالتفصيل. يعني أظن يا عمر بن خالد نعم. أظن. الآن إخواني يعني انتهى الوقت. بعد قليل إن شاء الله نتحدث عن باقي الأمور.